Inspiration كورس التارجت. الكورس بتاع الانسبيريشن المفروض ان احنا ان شاء الله يعني نحاول ان احنا يعني نقول اقصى ما عندنا عشان يحاول يوصل بسهوله ويوصل ويتفهم ان شاء الله بسهوله. وزي ما قلت لكم انا هوصل لكم الحاجتين دول، ازاي تفهم الحاجه تعرفها عشان تقدر تذاكرها، وفي نفس الوقت هنعمل برضه جزء للاسئله عشان نعرف هنمتحن في الماده دي ازاي، لان انت في الاخر اللي بيقيمك هو الاكزام الامتحان. تمام؟ طيب زي اي حاجه خدتوها في الدنيا تبدا الاول تتعرف عليها. انتروداكشن وتحطنا زي ما خدتوا كده اول ما اتصدمتوا في الترم الاول قال لك في اناتومي كتاب انتروداكشن وخطبه. تمام؟ هنا برضو اي انتروداكشن هناخده لازم ناخد عنده مقدمه. ايه هو بقى ده؟ عشان نبني على هذه المقدمه الحاجات اللي هنقولها بعد. طيب هل جزء الانتروداكشن مهم؟ مهم جدا، مهم ليك عشان تفهم اللي جاي، ومهم ليك عشان تيجي برضه في الاسئله. تمام؟ في الانتروداكشن ده هنتعرف على ايه؟ يعني ايه كلمة ريسبيريشن؟ كلمة ريسبيريشن معناها بالعربي كده ان انا اخد اكسجين واخرج كربون دايوكسيد. طب تفتكر ليه ربنا خلاني اخد اكسجين؟ هو انا اصلا عايز افتح ايه؟ عايز الاكسجين ده عشان اعمل اكسديشن للفود برودكت بتاعتي، لليبيد، لكربوهيدرات، للبروتين، اعمل لها اكسديشن بهذا الاكسجين عشان اطلع منها. الهدف الاساسي من عمليه الاكسديشن دي ايه؟ الانرجي برودكشن، انتاج الطاقه. طب وانا محتاجه الانرجي؟ طبعا محتاجاها. اي ميتابوليك بروسس بتحصل في جسمي محتاجه طاقه، محتاجه انرجي. تمام؟ الانرجي دي جايه من ايه؟ جايه من تكسير المواد الغذائيه. اوكسيديشن وفود الصفر اللي هي الكربوهيدرات، ليبيدز، بروتين. طب عمليه الاوكسيديشن محتاجه مين؟ محتاجه ايه؟ اكسجين. تمام؟ إذا ده الهدف من موضوع الريسبيريشن، إن أنا آكل أكسجين. طيب في هدف آخر، إن أنا أتخلص من كربون دايوكسيد، اللي هو أهم الحاجات الميتابوليك بروسس اللي بتحصل في جسمي. عمليات الهدم والبناء اللي بتحصل جوه الجسم بينتج عنها منتجات كثيرة جدا جسمي بيتخلص منها. أهمها هو الكربون دايوكسيد. اللي هو الـCO2. طب تفتكروا الأهم إن أنا آخد أكسجين ولا الأهم إن أنا أتخلص من الكربون دايوكسيد؟ حد بس يرفع إيده ويشاركنا ونشوف الرأي مين الأصح. اتفضلوا. تفتكروا إن جسمنا ياخد أكسجين أهم ولا بيتخلص من الكربون دايوكسيد أهم؟ اتفضل. برافو عليك، هو مادة سامة، بس هو ليه مادة سامة؟ طب اسمك ايه دكتور؟ عمر. طيب حضرتك رايك ايه يا دكتور؟ اتفضل. بيتاخد مع الهيموجلوبين؟ ده؟ هو المسؤول عليه. تمام. طب اسمك ايه دكتور؟ ها؟ انت اسمك ايه؟ ريهام؟ تمام. هما ريهام وعمر رايهم صح. ان التخلص من الكربون دايوكسيد اهم بكتير من ان انا اكل اكسجين. ليه؟ لان هذا الكربون دايوكسيد في عنده مشكله. ان هذا الكربون دايوكسيد لو اتحد مع الهيدروجين هيعمل لي حاجة اسمها H2CO3 أحل. تمام؟ هيغير في البي اتش والسكر يتجدد. أنا المفروض إن أنا عندي نسبة الأسيدتي بتاعت الدم ثابتة لا زين ولا زين. طب ليه؟ لو زادت أو قلت بعض الديزاينز او معظم الديزاينز اللي بتشتغل في جسمنا خلق لانها معدة ربنا خلقها هذه الديزاينز انها تشتغل معدة الاسيديتي ثابت تمام؟ لو زاد او قل الديزاينز دي تقف اذا معظم الميتابوليك بروسيس اللي بتحصل في جسمي هتقف ليه؟ لان انت غيرت لها البي اتش غيرت الاسيديتي بتاعت الجلطه عشان كده العيان يقدر يستخدم نقص الاكسجين ايام العيان ممكن يستخدم نقص الاكسجين ايام لكن ما يستحملش ان يتراكم الكربون دايوكسيد في جسمه اكتر من ساعات ساعات محدوده ليه؟ لان هيدخلوا بعد كده هتكوزس وهتدخله تكون غيبوبة خلاص هو معظم العمليات اللي في جسمه وقفت خلاص ليه؟ لأن أنت غيرت الأسيديتي بتوصله تمام؟ إذا ربنا من رحمته إن عمل لنا حاجة اسمها ريسبيراتوري سيستم نقدر هدفه حاجتين ناخد فيه أكسجين عشان إيه آخد الأكسجين؟ عشان إيه آخد الأكسجين يا دكتور؟ عشان أعمل أكسديشن أعمل عملية حرق للكربوهيدرات أو الليبت أو البروتين والهدف من كده إن أنا آخد إنرجي تمام؟ وفي نفس الوقت هو هدف واضح أتخلص من الكربون دايوكسيد أقول له يلا أخرج من جسمي الكربون دايوكسيد بيخرج مع الهواء الزفير تمام؟ اللي هو الإكسبايرد إير بيخرج معاه الكربون دايوكسيد يقول له يلا أنا مش عايز ليه؟ عشان خاطر يحافظ على البيتش بالظبط، يحافظ على الاسيديتي بالظبط. تمام؟ ومن هنا نعرف ان له ريسبيراتوري سيستم تو ايرز له هدفين الانتيك اوف اوكسجين ريموفال اوف كربون دايوكسيد ولكن الاهم هو ريموفال اوف كربون دايوكسيد. عملية الريسبيريشن نفسها بقى بتتم على ثلاث مراحل. احنا عندنا اللنج الريسبيراتوري سيستم بيبدا من النوز تمام؟ وبعدين في جزء من الفارينكس يعني هوريكم صورة برضه عشان يا دكاترة الصوت ده لو سمحتوا الصوت يا دكاترة لو بصينا على الريسبيراتوري سيستم هنلاقي عبارة عن بيبدأ أولا من النوز وبعدين بيكمل النيزل كافيتي تمام بالنيزو فالكس والفالكس بيكمل ورا الصرافية بالإيسوفيجس تمام؟ الإيسوفيجس اللي هو المريء بيكمل بعد كده على الصمغ اللي هي المعدة تمام؟ هذا الإيسوفيجس ماشي ورا الصرافية وبعدين بيفتح بيبقى في فتحة أخرى بتوصلنا للصرافية اللي هي على أولها الحنجرة أو اللارنكس اللارنكس اللي هي الحنجرة تمام؟ وبعد كده الترافية اللي هي القصبة الهوائية وبتتفرع إلى تو برانشز بنسميهم تو مين بروكار تمام؟ أنتوا خدتوا صورة في الأناتومي؟ طيب تو مين بروكار تلك هذه البروكار يحصل لها ديفيجن أكبر فأكبر فأكبر أكبر في الحجم diameter والثينر in the wound يعني هذه البرونكايت تبدا تتشعب الى برونكايت اكبر واكبر البرونكايوس الصغيره دي عشان هي اكبر يسموها برونكيول. لكن البرونكيول هي برونكايوس الصغيره. هذه البرونكيول بتنتهي في الاخر ب برونكيولز. اخر برونكيول حاجه اسمها البيولار داكت. البيولار داكت وبعدين البيولار ساك من الالبيولار وبعدين جواه فايبرات هوائيه صغيره اسمها الالبيولار. دي اخر جزء في الريسبيراتوري سيستم. تاني يبقى بنبدا من النوز والنيزو فارنكس وبعدين التراكية ويتو مين بروفار. يبدا في الصالون ديفيجن جوه اللون حوالي كام ديفيجن؟ 25 ديفيجن. يعملوا لي برونكيول صغيره اقل في الدايمتر والمول بتاعها سنه. بص يا دكتور لو حضرتك مصدق او مش قادر تكمل معايا تستنى. ماشي يا دكتور؟ طيب هذه اخر حاجه بقى اسمها البرونكيول. هتنتهي فين؟ البيولار ضغط وبعدين البيولار ساك يعني كيف كلمه ساك يعني كيف من الالبيولار وبعدين جواه شويه البيولار صغيرين مجموعه من الالبيولار. الالبيولار هي الكوصلات الدوائيه. هذه الالبيولار بقى حواليها شبكة من الكابيلاري. شبكة من الكابيلاري، عارفين الكابيلاري اللي هي دي؟ الشعيرات الدموية. في منها فينا سايد وفي منها ارتيريال سايد. يعني كل البيلاي بيبقى حواليها شبكة من الكابيلاري. لا ارتيريال سايد ولا فينا سايد. ادي القلب لايسات وادي القلب لاي تمام وحواليها ادي نتورك من الكابيلاري. لا احمر ده ارتيريال سايد وده الفينس سايد تمام. خلاص فهمنا الشكل العام عامل ازاي. طيب تعال نرجع تاني لنتعرف على الريسبيراتوري بروسيس وبالتالي الستيج. عملية الريسبيريشن بتقسم على ثلاث مراحل. مرحلة اسمها الاكسترنال ريسبيريشن، مرحلة اسمها الجاز ترانسبورت، مرحلة اسمها الانترنال ريسبيريشن. تعالوا نشوف ايه هو الانترنال ريسبيريشن وايه هو الجاز ترانسبورت والانترنال ريسبيريشن. أول خطوة اسمها الانترنال ريسبيريشن. ده عملية الريسبيريشن على مستوى اللنج. تمام؟ وده بتتم على مرحلتين. أول حاجة اسمها بالمونري فنتليشن. كلمة فنتليشن يعني تهوية. بالمونري يعني ريليتد للنج، يعني تهوية اللنج. إزاي بيتم تهوية اللنج؟ عملية الرينيوال اير انسايد الالفيلاي ان احنا نجدد الهواء اللي جوه الالفيلاي بيتم عن طريق حركتين. حركه اسمها الانسبيريشن اللي هي الشهيق وحركه اسمها الاكسبيريشن اللي هي الزفير. هذا الانسبيريشن والاكسبيريشن المستمر بيخلي طول الوقت في هواء بيخرج من الالفيلاي بيوصل الى الالفيلاي وهواء الالفيولاي بحيث ان انا طول الوقت الالفيولاي داخلها اكسجين جديد وخارج منها كربون دايوكسيد انا مش عايزه. تمام؟ دي حاجه اسمها بالمونري فنتليشن. الخطوه اللي بعد كده اسمها جاز اكستشينج اد ذا لانج او البالمونري جاز اكستشينج. انت عمال تقول لي ان الاكسترنال ريسبيريشن يعني انت تدخلي هواء جوه الالفيولاي. الناس دلوقتي زي ما احنا قلنا حواليها شبكه من الايه؟ من الكمال. تمام؟ حلوه قوي. هيبدا يحصل اكستشينج. البلاد اللي جاي من الفينوس طيب شايل كربون دايوكسيد ولا اكسجين؟ كربون دايوكسيد. هيقوم سايب الكربون دايوكسيد بتاعه مين؟ للنظر. يقول لها خدي ادي الكربون دايوكسيد انا جاي من كل اجزاء الجسم، اتفضلي تخلصينا منه. يبقى الكربون دايوكسيد هيخرج من الفينوس طيب والسكابيلاري الى الالفيولار. ازاي؟ هنعرف بعد كده ازاي بالتفصيل. والعكس، الاكسجين اللي جاي من الهواء اللي انا اتنفسته موجود في الالفيولار، عايز ادخله للارتيريا الصين عشان تبدا كل التيشو تستفيد منه. تمام؟ هتبدا هذا الاكسجين يتحرك من الالفيولار الى الارتيريا الصين اوف ذا كابيلاري. تمام؟ عشان يتوزع في الارتيريا الضغط يروح للتيشو عشان تستفيد منه. تمام؟ اللي احنا بنقوله ده اسمه gas exchange at the lung level او pulmonary gas exchange. بيحصل في ايه؟ بيحصل في ان carbon dioxide at the venous side of the capillary transported من البلاط الى الالفيولار، والعكس الاكسجين بينتقل من الالفيولار للarterial side of the capillary. تمام؟ يبقى دي اول خطوه اسمها external respiration. ايه هو external respiration؟ external respiration ده خطوتين، تهوي يعني فيها اكسجين وتخرج منها كربون دايوكسيد. تاني حاجه ان انت تديها كابيلاري حواليها عشان يحصل حاجه اسمها ايه؟ جاز اكستشينج. تمام؟ يبقى دول الخطوتين بتوع الاكسترنال ريسبيريشن اللي هم اول حاجه في عمليه الريسبيريشن. الخطوه اللي بعد كده اسمها جاز ترانسبورت. كيف ينتقل هذا الكربون دايوكسيد اللي موجود في الفينوس سايت عشان يوصل للالفيولار؟ وكيف ينتقل الاكسجين اللي جاي من الالفيولار الى التيشوز؟ عن طريق شيال. الشيال اللي بيشيل الاكسجين او الكربون دايوكسيد في البلاط هو مين؟ مين؟ الهيموجلوبين. هذا الشيال هو المسؤول عن الجاز ترانسبورت. هينقل الكربون دايوكسيد من التيشوز الى اللنج، او هينقل الاكسجين من اللنج الى التيشوز. يبقى دي الخطوه الثانيه اللي اسمها جاز ترانسبورت، الدكاتره اللي ورا. معانا؟ الخطوة اللي بعد كده اسمها جاز ترانسبورت. بتتم ازاي؟ وتفصيلتها ايه؟ هناخدها في محاضرة كاملة. الخطوة اللي بعد كده اسمها internal respiration. ايه هو internal respiration؟ اللي هو بقى التيشو نفسه هيستفيد من الاكسجين ازاي؟ اللي هو الجاز اكستشينج التيشو ليفل. ازاي هذا التيشو لو ادي اي تيشو في الدنيا بيبقى حواليه شبكه من الكابيلاري. تمام؟ فالاكستشينج اللي هيحصل عند التيشو ليفل عباره عن ايه؟ الاكسجين هيتحرك من الارتيريال سايت اوف ذا كابيلاري الى مين؟ الى التيشو. والعكس التيشو عايز يتخلص من الكربون دايوكسيد، فالكربون دايوكسيد يخرج من التيشو الى الكابيلاري. تمام؟ وبعدين يبدا التيشو يستفيد من الاكسجين بتاعه عن طريق ان يدخله في عمليه اوكسيديشن لفود ستوف موجود عنده، كربوهيدرات موجوده، ليبيدز موجوده، بروتينز موجوده، يبدا يعمل لها اوكسيديشن عشان يطلع منها انرجي عشان يعرف يعيش هذا التيشو. تمام؟ هي دي عمليه الريسبيريشن. ثلاث خطوات: اكسترنال ريسبيريشن، جاز ترانسبورت، انترنال ريسبيريشن. اكسترنال ريسبيريشن على مستوى مين؟ اللنج. بيتم عن طريق خطوتين: بلمونري فنتليشن اللي هو التهويه للرئه، هواء داخل وهواء خارج، اكسجين بيدخل وكربون دايوكسيد بيخرج. والخطوه الثانيه هيبقى لونج ليفل. الاكسجين بيتحرك منين للفين عند اللنج؟ من الالفيولاي الى البلاد. طب الكربون دايوكسيد من البلاد كده الالفيولاي. وبعدين بتعملين خطوه جاز ترانسبورت، تنقلي ده الاكسجين ده من الالفيولاي الى التيشو، او تنقلي الكربون دايوكسيد من التيشو الى اللنج. ده بيتم عن طريق الشيال اللي هو مين؟ هيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين او بيشيل كربوهيدرات. رقم ثلاثة الانترنال ريسبيريشن. الانترنال ريسبيريشن ده ريسبيريشن على مستوى مين؟ على مستوى التيشو نفسه. هيتحرك ازاي الجاز؟ هيتحرك ازاي على مستوى التيشو؟ الاكسجين هيتحرك منين لمين؟ للبلاط للتيشو. والعكس الكربون دايوكسيد هيتحرك من التيشو الى البلاط. خلاص اذا كده يبقى احنا اتعرفنا على عمليه الريسبيريشن وبتبني ازاي وايه الخطوات بتاعتها. تمام؟ لحد هنا كله ماشي كويس يا دكاتره؟ حسيت بملل كده مش عارف ليه، حاسس ليه الكلام اللي انا بقوله ده كله احنا عارفينه. يا دكاتره from an anatomical point of view لو احنا بنبص بقى على المخ هنلاقي الريسبيراتوري سيستم ده عباره عن ايه؟ اول حاجه الاير باثوجين اللي هي من اول بقى الخنازل النوز والنيزل نيزوفاجيكس والتراكيا والبرونكاي دي كلها اسمها اير باثوجين، ممرات هوائيه. تمام؟ ومعاينه اللنج طبعا ده تبع الريسبيراتوري سيستم، بس بيساعدهم حاجات ثانيه زي التراكيك كيج والريسبيراتوري ماسك. من قدام في الضلوع الريس، في الاسترنم اللي هي عظمه القص، في ما بين الريس في عضلات. تمام؟ اللي احنا بنسميها الفيتا الكوستال مصر. والثراتيك باص بتاع الفيرتبري دول كلهم بيعملوا لي الثراتيك كافيتي اللي هو القفص الصدري. تمام؟ دي من بتساعدنا في عمليه الريسبيريشن. كل شغل الريسبيريشن ده كله بيبقى كنترول بسنتر موجوده في السي ان اس اسمها ريسبيراتوري سنتر، هي اللي بتعمل اوت واوف ريسبيريشن. ريسبيريشن وقف ريسبيريشن. هذه الريسبيراتوري سنتر فين وبتشتغل ازاي؟ برضه هناخدها بالتفصيل محاضره كامله لوحدها. خلاص يا دكاتره؟ احنا شفنا الصورة دي قبل كده وتعرفنا عليها، بتعرفني يا دكاترة بتعرفني الريسبيراتوري باثوجين زي ما احنا شفنا اهو النوز والنيزوفارينكس وبعد كده التراكية والتور بين البرونكاي، واتفقنا انها بتنقسم لمجموعة من البرونكيول. هذه البرونكيول بتكون اقل في الدايمتر وثينر في الوقت. طب تفتكروا ربنا عمل لنا هذه البرونكيول الديفيشنز الكتيرة دي الانقسامات الكتيرة دي انا بستفيد منها ولا مش بستفيد منها؟ ده بالترانسبورت. حد يرفع ايدي بس من الشريط من غير كلام يا دكاترة كريم، لو حد عنده فكرة نستفيد منه. اتفضل يا برافو عليك، هتزود السيرفس اريا. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن استفيد منه؟ اتفضل يا دكتور. هات مليون يلا. مليون. برافو عليك. ان لو حصل دامج جزء معين يبقى عندي هذا بروتوكول بتوصل الاكسجين لاماكن ثانيه من اللنج. برافو عليك. اتفضل. هتكون ثين، فيري فيري ثين. رفيعه. ثين. في الرابد ترانسبورت. برافو عليك، برافو عليك. زي ما الدكتور علمنا كده ان كل احنا قلنا مع هذه الفيروس الباثوجين لجزئين. احنا قلنا البرونكاي تنقسم كام ديفيجن؟ 25 ديفيجن. تمام؟ من اول النون لحد الديفيجن تقريبا رقم 15 او 16 من البرونكيول ده بيسموه كوندكتي فار اوف ريسبيراتوري باثوجين، او بيسموه الكوندكتي نزول. يعني ايه كوندكتي نزول؟ يعني مجرد موصل بيوصلني الهواء، ما بيعملش اكتر من حاجه اكتر من كده. طب معنى كده ان انت ابتديتيهم يبقى الجزء الثاني بيعمل وظيفه ثانيه؟ اه. الجزء الثاني اللي هو من بعد الديفيجن رقم 16 لحد الالفيولار دكت والالفيولار ساك والالفيولار ده بيسموه ريسبيراتوري زون. ريسبيراتوري زون. ايه هو الريسبيراتوري زون؟ هو عباره عن البرونكيولز من بعد الديفيجن رقم 16 اللي احنا بنسميها ريسبيراتوري برونكيولز، ومعاها الالفيولار دكت والالفيولار ساك والالفيولار. ده اسمه ريسبيراتوري زون. طب من اسمه كده تفتكروا وظيفته مختلف عن الكوندكتنج زون؟ جاز اكسجين. برافو عليك. بيحصل فيه جاز اكسجين عشان كده سموه ريسبيراتوري بار اير باسج، او سموه ريسبيراتوري زون. يبقى انا لو بصيت على الريسبيراتوري باسج دي هلاقي ان هي بتنقسم الى جزئين. جزء وظيفته جامب يوصل هواء، مع ان له وظايف ثانيه لسه هنقولها بعد كده، وجزء ثاني وهو والاخضر اللي هو الريسبيراتوري زون اللي مسؤول عن ايه؟ بيحصل فيه جاز اكسجين. ما هو بالعكس كده، الجزء اللي جوه ده اللي هو الريسبيراتوري برونكيولز ومعاه الالفيولار دكت والالفيولايز الفيولار ساك، دول المول بتاعهم فيري فيري. إذا هم دول اللي مناسبين لعملية مين؟ الجاز اللي هو تبادل. عشان كده اتفضل يا دكتور. فعشان كده ريسبيراتوري زون أو ريسبيراتوري فار اكسجين. عاوز تنام ولا ايه؟ مستور طبعا. احنا قلنا ان الكوندكتنج زون ده ما هواش بيحصل فيه جاز اكسجين. طيب هو له وظايف ثانيه؟ اه له وظايف كتير. رقم واحد اير كوندكشن. اير كوندكشن. اير كوندكشن يعني هيوصلني الهواء للريسبيراتوري زون. كويس قوي. اير فلتريشن هيفلتر لي الهواء اللي داخل ده. احنا اتفقنا ان الناس اللي هي الناس اللي ورا بتتكلم خلاص تمسك فيها الهير فيكس واللي انت مش هتعدي. ولما تمسك فيها في الهير فيكس اللي موجوده في النوز تعملي حاجه اسمها سنيزنج ريفلكس اللي احنا بنسميه العطس. سنيزنج ريفلكس الريتيشن للنيزل ميكوزا هذه يكون الباركت بتعمل ريفلكس معين ينتج عنه السنيزنج او العطس اللي هو دي انسبيريشن فول باي دي اكسبيريشن. دي اول خطوه الوسيله للدفاع. لو كان الكور الباركت ده اكثر من 10 يتمسك فين؟ في النوز. طيب خلاص هو اقل من 10 مايكرو من 2 ل 10 مايكرو يبدا زي عادي. مين اللي يمسك فيه؟ عندنا النيزو كارنيس والتراكيا والبروفات بيبقى فيها ثيك ميوكس. هذا الثيك ميوكس يلزق فيه الفورين باركت وبعدين يشيل ريفلكس تاني اسمه الكف ريفلكس اللي هو الكحة. تمام؟ الكف اللي هي الكحة. الكف ريفلكس انيشيت الفورين باركت عملت الريتيشن للميكوزا مش اللي في النوز لا اللي في التراكية والبرونكات. طيب هذا الفورين باركت هيبقى وضعه ايه؟ هو خلاص لزق في الميوكس اللي موجود في التراكية والبرونكات قدامه حل من الاثنين. انا حاسس ان هي كده كده بتصلي الاير الى الفيراتوري لوب فهو بيعمل برضه حاجه اسمها اير فلتريشن. هيعمل لي تغطيه للاير قبل ما يوصل الى الفيراتوري لوب. طيب هيعمل تغطيه ازاي؟ رقم واحد لو المايك لو الدور البارك هيحصل له تريننج في النوز وينشيل ريفلكس اسمه سنيزنج ريفلكس. طب لو اقل من 10 مايكرو هيعدي ليه؟ النيزو فارمكس والتراكية والبرونكات هيحصل له ايه هنا؟ لو لو وصل للنيزو فارمكس او التراكية او البرونكات هيحصل له هيبدا في الميوكس بتاع التراكية او البروفات وينشيل ريفلكس اسمه الكارب ريفلكس. هذا الكور الباركت اللي ماسك في التراكية والبروفات قدامه حل من الاثنين. التراكية والبروفات الميوكوسة بتاعتنا جوه فيها حاجة اسمها السيليا. اخدتوها في الميثودولوجي سيلية السيل. السيليا دي بتتحرك لفوق يا اما تحرك الدور الباركت ده لفوق ويخرج لبره تخرجه تمام مع الكمبيوتر يا اما اعمل له فولوينج ابلعه. ولما اعمل له فولوينج هينزل ايه؟ عن طريق الفرنس الاسوفيكس للنار. وفي الاستومك مين هيديله؟ الاتش سي اس. يبقى هو وسيله دفاعيه بيخلصني من اي فورين باركت. طب لو الفورين باركت عدى من التركيه وعدى من البرونكات والبرونكيوز هيقابل الالفيولار نفسها حاجه اسمها الماكروفاجي خلايا تلتهب او بتاكل اي فورين باركت. تمام؟ اذا الكوندكتنج زون من وظايفه اير فلتريشن هيبدا يفلتر الهواء ده عشان احاول ادخله للالفيولار في صورة كويسة ما يكونش فيها أي نور بره. ليه؟ عشان دي فيري ثين وول فيري ديليكت أي حاجة ممكن اعمل الهواء اللي داخل على قلبي راي لازم ما يكونش ولا هو تو درونز ولا هو تو كونز تو هونز. زي ما شفنا ان القلب راي بيحط شبكه بين الكابيلاريز، هذه الكابيلاريز ريتش ان بلاد، خليه في البلاد تمام، وكمان التراكيه والبرونكار وهي نازله برضه محاطه بشبكه من الكابيلاريز مليانه بلاط. هذا البلاط بيخليها تعمل كونديشننج للهواء قبل ما يوصل الى القلب الحر، بحيث ان الهواء لو داخل فيري كولد، لا احاول اخليه قريب من درجه حرارته كده، لو هو داخل فيري هوت لا ما يدخلش على القلب الحر كده، اقدر اخلي درجه حراره الهواء اللي داخل مقاربة لدرجة حرارة الجسم عشان ما يديش هذه دي الالفيولات، يبقى دي وظيفة أخرى. اير كونديشن تمام؟ تاني حاجة يعمل هيوميديفيكيشن ترطيب، بحيث هذا أو هذه الريسبيراتوري باسجز بيبقى فيها ميوكس سكريشن، ريشن ده يعمل ترطيب للهواء وهو داخل من التراكيه والبرونكات الى الريسبيراتوري زون، بحيث ما يبقاش الهواء داخل فيري توب فيري دراي، لا يبقى سموث، ما يبقاش برضه الايه؟ الريسبيراتوري زون. واضح بقى ان مفيش امل في بقيه الصور، هنكمل كده وصور ان شاء الله. طيب هل هو له هذا الكوندكتنج زون له وظيفه ثانيه غير الاير كونديشننج، غير الاير فلتريشن، غير الاير يوميفيكيشن؟ هي مش نوز واحده من الكوندكتنج زون وظيفتها ايه؟ للسميلنج تمام؟ كان له دور في موضوع السميلنج. طيب مش احنا خدنا من الكوندكتنج زون الحنجره او اللانك؟ طيب هي اللانك وظيفتها ايه؟ الصوت الفونيشن، الصوت ده بينتج نتيجه حركه الاحبال الصوتيه او الفوكال كورد جوه اللانك اثناء خروج ودخول الهواء. لو الفوكال كورد دي بتتحرك في مكان مصمت ما فيهوش هواء مش هتعمل صوت، لكن طول ما في هواء داخل وهواء خارج والفوكال كورد فيه بتتحرك يبقى في صوت. اذا من احد وظائف الضغط الزون عن طريق اللارنكس بعمل الفونيشن او الفوكلايزيشن الصوت. طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على الصوت يا دكاتره، يبقى احنا اتعرفنا على الريسبيراتوري سيستم تمام، اناتوميكال بوينت اوف فيو شفنا هو عباره عن ايه، وبعدين الدكتور هتقول لنا كلمه ريسبيريشن يعني حضرتك يا دكتور اللي قاعد تقول لي ايوه عرفنا بنفسك، قول لنا ريسبيريشن يعني ايه، فين بدا تروح كده؟ اديني طب وراك يا ندى لو سمحت. لا اتفضل. عايز صوتك بقى؟ عمار عشان اعمل عمليه ريسبيريشن وضغط واطلع منها الهدف الفيزي بتاعي ولا ايه؟ Thank you. يبقى شهيق وزفير، شهيق وزفير اسرع من العادي. ليه؟ لان في كل زفير انا بخرج مين؟ كارب هيدروجين عشان اقدر اتخلص من كميه. طب والعكس اجاني الريسبيراتوري سنتر دي بتحس بنسبه الكربون دايوكسيد في البلازما، تمام؟ عن طريق حاجه اسمها الكيمو ريسبتور بتحس بيها. تقول لها لو سمحتي خلي بالك احنا عندنا كربون دايوكسيد قليل، ده العيان دوت بدا يدخل للالكالينتي مش اسيدتي، لا ده الكالينتي يعني البي اتش بتاعته بتزيد، الكربون دايوكسيد بتاعه بيهم. تقول لها حاضر ثواني انا هقلل الريسبيريشن بحيث ان كميه الكربون دايوكسيد يحصل لها شويه اكيوميليشن جوه جسمه، ما يخرجش كربون دايوكسيد كتير لان هو محتاجه عشان البي اتش بتاعه يتظبط. يبقى قدره اللنج على انها تنظم البي اتش بالظبط تعتمد على قدرتها في انها تتخلص من الكربون دايوكسيد. يا اما تتخلص منه كتير قوي لو انا عندي اسيدتي، او تعمل له اكيوميليشن يعني تتخلص منه بس قليل لو انا عندي الكلام، تمام؟ طيب له وظيفه ثانيه ريجيليشن اوف بودي تمبريتشر، ازاي الريجيليشن هيساعدني ان انا انظم درجه حراره الجسم. اللي بيخرج مع الفايروس اير بيخرج ايه؟ بخار ميه، تمام؟ بخار الميه وهو خارج ده بياخد معاه حراره، تمام؟ الحراره دي بتقلل من درجه حراره الجسم، تمام؟ يبقى كل ما زاد الووتر ايفابوريشن مع الاكسبيريشن يبقى بقلل درجه حراره جسمي اكتر. عشان كده انا عندي اللي بينظم درجه حراره الجسم سنسر موجود في السين عباره عن بودي تمبريتشر ريجيليشن سنسر. في نصين، في تفاصيل طبعا انا بقولها لكم للفهم، تمام؟ في نصين، في نص اسمه هيت جيز سنسر اللي هو يساعدني على ان احساس الحراره، وفي هيت لوس سنسر يساعدني ان انا افقد حراره، تمام؟ طيب لو انا اتعرضت لجو برد يبقى انا عايز اعمل ايه؟ مكتبه الحراره فيشتغل الهيت جيز سنسر. لو انا عايزه ان انا في جو هوت اتموسفير يبقى انا عايز افقد حراره، اشتغل مين؟ الهيت لوس سنسر. الهيت لوس سنسر ده بقى له دراعات كتيرة قوي. من الدراعات بتاعته الريسبيراتوري سنسر. انا دلوقتي متعرض لدرجة حرارة عالية، عايز افقد حرارة، يا ريسبيراتوري سنسر زود لي الريسبيريشن عشان خاطر يخرج لي ووتر ايفابوريشن كتير كتير عشان يخرج ده يقلل من درجة حرارة الجسم. هتلاقي لو حد في درجة حرارة عالية تلاقي نفسه عادي، يقول لك انا حاسس ان انا احبلها. ليه؟ لان هو طبيعي ان انا لو حطيت في هوت انفايرمنت الريسبيراتوري بتاعي اعلى من انا لو انا في الايه؟ الكومفورتبل بودي تمبريتشر او الكومفورتبل تمبريتشر العادي، تمام؟ والعكس لو العيان اتعرض او الانسان اتعرض لكولد تمبريتشر، انا هنا مش عايز افقد حراره لو سمحت، انا عايز احافظ على شويه الحراره للجسم كريسبيراتوري سنسر. لو سمحت اقلل الريسبيراتوري ريت عشان عايز اقلل الووتر ايفابوريشن عشان اقلل الليكوس بس، ويبدا الريسبيراتوري ريت يقل عشان يحافظ على شويه التمبريتشر اللي بيتفقدوا مع خروج الايه؟ الووتر ايفابوريشن اللي بيحصل مع الاكسبيريشن. اذا قدره اللنج على انها تنظم درجه حراره جسمنا او بمعنى اصح ان يكون لها دور في تنظيم درجه حراره الجسم عن طريق قدرتها على تغيير الريسبيراتوري ريت وخروج الووتر ايفابوريشن اللي بيحصل مع الاكسبيريشن، هو ده وسيلتها في انها تستخدم تنظيم درجه حراره الجسم. لا اندوكراين فانكشن، كلمه اندوكراين هتاخدوه بالتفصيل بقى، اندوكراين ده يعني غده صماء، يعني غده من غير ضغط ملهاش قناه، لا دي غده بتطلع الافراز بتاعها الجلاند الافراز بتاعها اسمه ايه؟ هرمون. الهرمون هو ده اللي بيطلع من الجلاند، تمام؟ من الاندوكراين بتطلع حاجه بستفيد منها في البلوك فبيقولوا ده شبه الاندوكراين فيقولوا ده لها الاندوكراين فانكشن. طب هي بتطلع مواد زي ايه؟ بتطلع ماده مهمه جدا جدا جدا جدا وتاخدوها بالتفصيل في الكارديو فاسكولار، ماده اسمها الاي كابيتال سي كابيتال اي كابيتال انجيوتنسين كونفرتينج انزايم. ما تشغلوش بالكم بيها دلوقتي، هتاخدوها بالتفصيل جدا في الكارديو فاسكولار، ماده مهمه جدا بتنظم البكتيريا الكبريه، بتنظم ضغط الدم. من غيرها ضغط الدم يتنظم في جسمي كله. الماده دي بتطلع منين بقى؟ بتطلع في اللغة. او بيحصل لها تكوين في اللغة. تمام؟ انجيوتنسين كونفرتينج انزايم ده انزيم مهم جدا موجود في اللغة ومهم في تنظيم الارتيريا بلاد بريشر. تمام؟ وبما انه مؤثر قوي كده وبيخرج في اللنج بيأثر على حاجات في البلاد فبيقولوا ده هي شبه الاندوكراين. ده هي شبه الغدد الصماء. لا الاندوكراين. تمام؟ طيب سيركيولاتوري فانكشن، هل كده بتأثر على السيركيوليشن؟ تفضل. هل بتديكوا لها تأثير على الكارديو فاسكولار سيستم؟ طبعا بتطلع انزايم مهم جدا في تنظيم الارتيريال بلاد بريشر اسمه الاي اللي هو الانجيوتنسين اي كابيتال سي كابيتال اي كابيتال. طيب هل لها دور تاني في السيركيوليشن؟ اه. حركه الريسبيراتوري موفمنت دي بتساعد على الفينس بتساعد على الليمف ريتيرن، رجوع الليمف تاني الى راس القصر اللي موجوده في الشتاء. نايس موني. طب ليه؟ ازاي؟ مش هنفهموها دلوقتي، ممكن نفهمها في الفتره الجايه. بس نبقى عارفين ان الريسبيراتوري سيستم من اهم وظايفه ان هو بيساعد على الفينس ريتيرن ان الدم يرجع تاني للقار، والليمف ريتيرن ان الليمف يجي يرجع تاني من الليمف فيزل اللي موجوده في اللور الليمف في كل الجسم، يرجع على تراب الضغط اللي موجوده في تراب الكبد. ماشي يا دكاتره. طب ليه يا دكتوره وازاي بيعمل الفينس ريتيرن ده؟ وازاي بيساعد على الليمف ريتيرن؟ هنعرفه من حضرتك. تمام؟ بس نبقى عارفين ان دي سيركيولاتوري فانكشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. يعني بيقدر يخلصنا من بعض المواد السامه؟ طبعا جدا. بيخلصنا من الكربون دايوكسيد اللي احنا مش عايزينه، اللي هيغير في البي اتش اوف ذا بلاد، اللي هيغير في الاسيديتي اوف ذا بلاد. تمام؟ في كمان شويه ويست برودكت بتقدر تخرج مع الاكسبايرد اير بيسموها الفولاتايل ويست برودكت. الويست برودكت العطريه اللي تقدر تخرج مع الهواء اللي خارج مع الاكسباير دي. زي ايه؟ عيان الدايابيتيك، العيان اللي عنده سكر ودخل في غيبوبه قدامك. تعالى عند بكره هتشم ريحه الاسيتون. تمام؟ ليه؟ عشان خاطر هذا العيان اللي دخل في غيبوبه السكر جسمه فيه كميه كبيره من الكيتون بودرز. هتاخدوها بالتفصيل في البايت. مبدأ الميتابوليزم يعني قيمة معنية يعني بالعربي كده الميتابوليزم بتاع جسمه قوي. في كمية كبيرة من مواد تسمى اسمها الكيتون بودرز. تمام؟ هذه الأسيتون والكيتون بودرز ريحتها نفاذة وبيتم الاكسكريشن بتاع التخلص منها عن طريق الاكسباير كير. فتلاقي ريحة فم العيان أسيتون. عيان الرينال فيلير اللي عنده فشل كلوي. تمام؟ في كميه كبيره من المواد السامه في جسمه مش قادر يتخلص منها عن طريق اليورينال سيستم لان الكدني تعبانه. رينال فيلير احد هذه المواد السامه هي بالفعل كتر الدم بتاعه وبيخلص منها عن طريق الاكسباير ديت. تمام؟ يبقى دي تعتبر برضه وظيفه من وظائف الريسبيراتوري سيستم ان هو بيقدر يخلصني من الاكسباير ويست برودكت اللي هي الويست برودكت العطريه اللي تقدر تخرج مع الاكسباير ديت زي الاسيتون زي الامون. خلاص يا دكاتره؟ لو بروتكتيف فانكشن ليه؟ عشان هيحميني طبعا من اي فورين باركل، واحنا شفنا الفورين باركل يا يا يا يا يا تخرج. قول لنا كده الفورين باركل مين اللي بيشتغل معاها من اول ما تدخل من النوز؟ اول حاجه في النوز بتمسك الفورين باركل اللي هي حجمها برافو عليك. بعد كده طب هي اقل من كده تعدي على الترقية والبروتوكول هيحصل لها ايه؟ يا اما تتحرك مع الكلية لفوق وتخرجها مع الكلية يا اما نوروي للطرف يحصلها ديستراكشن. برافو عليك. طيب عدي من المراحل دي انت هتوصل للقلب طيب هي ايه؟ فيها ثالث وثالث ثالث خلايا آكلة للميكروبيوم. مع الميكروفاج تبدأ تاكل هذه الفورين بارتيكل وتعمل لها ديستركشن. تمام؟ فدي تعتبر وظيفة دفاعية بتدافع عن جسمي ضد أي فورين بارتيكل. زائد إن الميوكس سكريشن نفسه اللي جوه الإير باسجز بيبقى فيه حاجة اسمها سكريتوري إميونوجلوبولينز. خدوا يعني إيه إميونوجلوبولينز؟ تمام؟ في نوع اسمه سكريتوري دي بتخرج مع مضاده اجسام مضاده بتخرج مع السكريشن بتاعت الريسبيراتوري باسجن بحيث تكسر اي فور الباطن اللي قبل. كل دي بتخفف احد وسائل الدفاع عن الجسم. خلاص يا دكاتره؟ يبقى احنا اتعرفنا على الريسبيراتوري سيستم وعرفنا وعرفنا بيتكون من ايه وبعد كده شفنا وظيفته ايه وايه الفايده له غير موضوع الريسبيرشن. تمام؟ طيب عايزين نفهم بقى عمليه الريسبيرشن نفسها الميكانكس بتاعتها عباره عن ايه؟ هناخد نقطه صغيره عنها ونكملها ان شاء الله بعدين. العشاء يا ابني عشان بنحتاج فيها في الكوره. 14 ل16 سايكل بالمنت. طب ليه هو الدكتور عايز قوي كده في النيو بورن؟ لان في النيو بورن بتكون الريسبيراتوري سيستم اللي موجوده في السي ديس لسه مش ويل ديفلوب، مش يعني هو كافي انها تقدر تكنترول الريسبيريشن عشان تخليه في المعدل الطبيعي. فعشان كده الطفل اللي لسه مولود الريسبيراتوري ريت بتاعه بيبقى عالي شويه، كل ما يكبر يبدا يقل الريسبيراتوري ريت بتاعه تدريجيا لحد ما يوصل للمعدل الطبيعي. كم لكم يا دكتوره؟ 14 ل16 سايكل بير ديت. من كم يا دكتور؟ 14 ل16 سايكل بير ديت. عشان الريسبيراتوري ده من الفايتال ساينس. يعني ايه من الفايتال ساينس؟ في شويه ساينس كده. عشان اول ما يجي لي عيان في الاستقبال لازم اشوف الساينس. من الساينس دي هي الريسبيراتوري. إذا لازم تحافظين زي طيب عملية الانسبيريشن دي بتتم احنا قلنا اللي بيشغل الانسبيريشن أو الاكسبيريشن اللي بيشغل عملية الانسبيريشن سنتر موجودة فين؟ في السيدر. تمام؟ السنتر دي دلوقتي عايزه تعمل ريسبيريشن، عايزه تعمل انسبيريشن، عايزين نعمل عمليه شهيق. طيب هيتم عمليه الشهيق دي ازاي؟ بتتم عمليه الشهيق دي طبعا يعني انا هحاول ابسطها لكم، بس يعني علشان الهواء يدخل من بره لجوه، ماشي يا دكاترة؟ لازم الضغط يكون بره أقل من جوه، لأن الهواء بيتحرك من الضغط الأعلى للضغط الإيه؟ الأعلى. صوت لو سمحت يا دكاترة. الهواء بيتحرك من الضغط الأعلى للضغط الإيه؟ الأعلى. طيب أنا لو أنا عندي في عملية الانسبيريشن لو انا عندي سيركل السراخ الكيج ده يتحرك لبره، وده طبعا الزايد فين؟ يبقى لبره الدايفرام يتحرك لتحت عشان اللنج تتشغل عشان الالفيولاي تفتح البريشر جواه يقل والهواء يتحرك من ايه لبره لجوه. ده اللي بيحصل في عمليه الانسبيريشن. هي فيري اكتف بروسيس، هي عمليه اكتف اللي بيحصل فيها حاجتين، بيحصل كونتراكشن للمصل انسبيريشن. مين قلنا المصل انسبيريشن؟ حاجتين، الدايفرام ومعاه مصل ما بين الضلوع انتر كوستال مصل. المصل اللي بين الضلوع في منهم نوعين، في نوع انترنال لبره في نوع انترنال لجوه. مين اللي مسؤول عن الانسبيريشن؟ هو الاكسترنال انتر كوستال مصل. الاكسترنال انتر كوستال مصل عامله كده، الفايبر بتاعتها داونورد اند فورورد. كان حد حاطط ايده في ايده، داونورد اند فورورد. طب لما يحصل لها كونتراكشن هيحصل ايه؟ هتحرك الرجل لجوه اليفيشن وتقلبها لبره، ايفيرجن. تحرك الرجل لفوق ولبره، يبقى هتوسع التراك الكامل ولا مش هتوسعه؟ تمام. هتحرك معاها الاكسترنال لقدام، هي هتحركها لقدام، يبقى هتزود لي الانتروستيريو دايمتر بتاع الطرف الكامل. طب الدايجرام لما يحصل له كونتراكشن ينزل لتحت، يبقى هيزود الايه؟ الفيرتيكال دايمتر بتاع الطرف الكامل. تمام؟ فلما يشد الطرف الكامل يبقى البرايتر باللورا تتشد لبره، يبقى الفيترا باللورا تتشد لبره، يبقى اللنجة يحصل لها شد بره، نفس الوقت الالفيولاي دايلر بتاعها هيقل، البريشر جواها هيقل، ويحصل سكشن للاير من الفايب تو انتر. ادي مع عمليه الانسبيريشن الدايفرام يتحرك لفوق، الريت اليفيشن والايفيرجن تتحرك لفوق ولبره، الاسترنا بتتحرك لايه؟ لبره. وتحصل عملية الانسبيريشن، بيقول عليها اكتف بروسس لانها ناتجة عن مصل كونتراكشن. اما عملية الاكسبيريشن فهي عملية فكرة. ازاي؟ عملية الاكسبيريشن بتتم نتيجة للريلاكسيشن في الفيت مصل. اول ما الاكسترنال انتركوستال حصل لها ريلاكسيشن تقوم راجعة الريبس تاني لمكانها، وترجع الاكسترنال تاني لمكانها. اول ما الدايفرام يحصل له ريلاكسيشن يرجع تاني في مكانه، يبقى اللنج حجمها هيقل، يبقى الالفيولاي حجمها هيقل، يبقى البريشر جواها يزيد، يبقى الهواء يتحرك منين؟ من جوه لبره. فتحصل عمليه الاكسبيريشن. طيب لو شفنا